بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات مع لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتحدث لكم من محطة القصيم. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، منخفض يا شيخ؟ منخفض. طيب، هذا يستفسر عن الآيات الكريمات في سورة المائدة في قوله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الطيب هو المباح الحلال من كل شيء، من الأقوال والأفعال، التصرفات والمآكل والمشارب والمطاعم، والخبيث هو المحرم، لأنه يغذي تغذية خبيثة ويتربى الجسم عليه تربيا خبيثا، فله آثار على الجسم ضارة، كما أن الطيب من المأكل والمشرب له آثار طيبة على الجسم. فلا يستوي الخبيث والطيب لا في الحكم ولا في الأثر، ولا يستويان عند العلماء وعند العقلاء لما بينهما من التباين والفروق الواضحة. ولو أعجبك كثرة الخبيث، فالعبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالشيء الطيب المفيد، وأما الكثرة فقد لا تكون دائما، لا تكون دائما حسنة أو مفيدة، وإن كثرت أو كثر أهلها. الله جل وعلا قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فالعبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالشيء الطيب من كل شيء. فلا يزهدك في الطيب قلته أو قلة أهله، ولا يرغبك في الخبيث كثرته أو كثرة أهله. هذا هو المطلوب من المسلم، أن يميز بين الخبيث والطيب من المكاسب والمطاعم والمشارب والملابس وغير ذلك من جميع الأمور الطيبة أو الأمور الخبيثة، وكذلك من الناس. فأهل الخير وإن كانوا قليلين فإنهم طيبون، ومخالطتهم ومصاحبتهم طيبة، وآثارهم على من خالطهم طيبة. وأما أهل الباطل وأهل الكثرة فإنهم لا خير فيهم، لا في ذاتهم ولا في صحبتهم ولا في تصرفاتهم، لا خير فيهم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. الله جل وعلا لا ينسى، وهو أمر ونهى وأحل وحرم، فعلى الواجب علينا أن نتبع ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا نسأل عما لم يشرعه الله لماذا لم يشرعه، ولا نسأل عن شيء لم ينزل به قرآن أو يأتي به حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نتركه. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أحل أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء رحمة بنا من غير نسيان، فلا تسألوا عنها. فالواجب على المسلم الاتباع، ولا يسأل عن شيء لم يرد به دليل. وهذا في وقت نزول القرآن كان محرما، أن يسأل الإنسان عن شيء لم يرد به تحليل ولا تحريم، لئلا يشق على الناس. يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم عليهم، فيكون في ذلك تضييقا عليه وعلى الناس، لأنه في وقت نزول القرآن الله جل وعلا قد يحرم هذا الشيء فيشق على الناس، ولو أنه لم يسأل عنه لبقي مباحا وبقي سعة للمسلمين. وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهاء الوحي، قد اختلف العلماء أيضا هل يسأل عن الأشياء التي لم يرد فيها دليل عن حكمها أو لا يسأل عنها. والصحيح أن ما يحتاجه الناس ويسألون عنه سؤال تفقه وطلبا للعلم لا بأس بذلك، أما ما يسأل عنه من باب الفضول ومن باب إظهار الإنسان بمظهر الفاهم الباحث، فهذا لا يجوز، لأنه لا فائدة من سؤاله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره المخرج على الشاشة قريبا. هذا سائل يقول: أب زوج ابنته على رجل بمقدار من المهر شيخ، فاشترى لابنته من المهر احتياجات الزواج المطلوبة وتبقى من المهر شيء عند الزوج، هل يجوز للأب أن يأخذ المهر المتبقي له؟ نعم، إذا كان محتاجا إلى هذا فلا بأس بذلك. الوالد خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، كذلك يأخذ من مهر ابنته ما زاد عن حاجتها. أما غير الأب من الأولياء فلا يأخذ شيئا من مهرها إلا بإذنها وطيبة نفسها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. يقول أبو سليمان من الرياض: هل تجوز الصلاة بين الأعمدة في المساجد؟ تجوز الصلاة بين الأعمدة عند الحاجة إذا ضاق المسجد، فلا بأس أن يصلوا بين السواري ولو قطعنا الصفوف لأجل الضرورة في هذا. وأما في غير ازدحام المسجد فيكره الصلاة بين السواري إذا قطعنا الصفوف من غير حاجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ صالح، كيف تكون أو كيف يكون شكر النعم، وما الأسباب المعينة على شكرها؟ يكون شكر النعم بثلاثة أشياء: الشيء الأول التحدث بها ظاهرا والثناء على الله بها، وأما بنعمة ربك فحدث. والأمر الثاني الاعتراف بها باطنا أنها من عند الله، لا بحول الإنسان ولا بكده وكسبه، وإنما هي فضل من الله جل وعلا. والأمر الثالث أن يصرفها في طاعة الله ويستعين بها على طاعة الله، ولا يستعين بها على المعاصي وعلى تحصيل المحرمات، فهذا من كفر النعمة. فإذا تمت هذه الشروط، تحدث عنها ظاهرا مثنيا على الله بها، واعترف بها أنها من عند الله بقلبه باطنا، وصرفها في طاعة الله واستعان بها على ما يحبه الله، فقد شكرها. وإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة لم يكن شاكرا للنعمة. الله جل وعلا قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردتنا قبل بداية البرنامج، أخت سائلة تقول: هل تأثم الفتاة إذا قررت عدم الزواج خوفا من عدم المفاهمة مع الزوج أو عدم النجاح؟ هذا وسواس من الشيطان، الزواج مطلوب، فإذا تقدم لها كفء صالح فلا يجوز لها أن ترفضه، بل تبادر بالقبول لما في ذلك من المصالح العظيمة الزواج، وهي أحوج إليه من الزوج، لأنه يصونها، لأنه يعفها، لأنه يقوم عليها وعلى مصالحها، فتبادر بالزواج إذا تقدم لها كفء صالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، في رواية وأمانته، فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أما هذه الوساوس، تقول: أخشى ما تتوفق الأمور، أخشى أن يحصل بيني خلاف وبين الزوج وما أشبه ذلك، هذه وساوس لا يلتفت إليها، بل تتوكل على الله سبحانه وتعالى. والزواج فيه مصالح عظيمة للزوجين وللمجتمع، فلا تتردد في الزواج إذا تقدم لها كفء صالح ورضيت به. نعم. جزاكم الله خيرا. وناخذ اتصالات المشاهدين تباعا. ناخذ الأخ علي من الدمام. تفضل يا علي وارفع صوتك. السلام عليكم. عليكم السلام. اقصر التلفزيون شوي. تفضل يا علي. نقص شوية. تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين طال عمرك. تفضل. عندي السؤال الأول: أنا باخذ قرض من بنك التسليف وأحول راتبي عليه، مبلغ المال أحول راتبي عليه، هل جائز ما هو جائز؟ طيب يجاوب الشيخ. إذا شرط عليك هذا الشرط أنه يقرضك بشرط أن تحول راتبك عليه، فهذا قرض جر نفعا فلا يجوز، هذا ربا، هذا القرض الحسن، بنك التسليم، البنك وغيره، القرض ليس فيه فوائد، وهم يطلبون أن تحول راتبك عليهم ليستفيدوا منها ويستثمروها، لا يجوز هذا في القرض. السؤال الثاني، السؤال الثاني طال عمرك يقول رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة سهود والذين هم يراءون ويمنعون المعون بدون عنها. جزاكم الله خير، شكرا تدعي لي يا عم الشيخ. شكرا شكرا. هذه سورة عظيمة، يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن يسمع القرآن أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا من استفهام استنكار، هذا استفهام استنكار على هذا النوع من الناس. الذي يكذب بالدين يعني بالحساب، فلا يقر بالبعث والنشور والحساب، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة، لا يصح الإيمان إلا بهذه الأركان الستة جميعا، ومنها الإيمان باليوم الآخر والحساب والجزاء. الذي يكذب بالدين فذلك، هذه جريمة ثانية، الذي يدع اليتيم يعني يدفع اليتيم ويقسو عليه، واليتيم له حق الإكرام والرحمة لأنه فقد أباه، فهو بحاجة إلى من يحنو عليه ويرحمه ويقوم بمصالحه، فبدلا من ذلك صار يدفعه ويقسو عليه، وهذا محرم، لأن اليتيم ضعيف بحاجة إلى من يساعده ويرحمه. وكفالة اليتيم في الإسلام فيها أجر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى كهاتين في الجنة. فلا شك أن الواجب الرحمة والرفق باليتيم والعمل والإحسان إليه. ثم قال ولا يحض على طعام المسكين، يعني يمنع الزكاة، هذه جريمة ثالثة، يمنع الزكاة والصدقة على المحتاجين، يمنع الصدقة الفرض والصدقة التطوع على المحتاجين من الفقراء والمساكين. ثم قال جل وعلا فويل للمصلين، هذا وعيد، والويل قيل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، وقيل هو كلمة وعيد وعذاب. لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لابد من ربطها بالآية التي بعدها، المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم يصلون على غير الطريقة الشرعية، يسهون عن الصلاة بإخراجها عن وقتها، بنقرها وعدم الطمأنينة فيها، في عدم حضور القلب فيها وقت ما يصلي، يكون سارح القلب خارج من صلاته، فهذا قد سهى عن صلاته. الذين هم يراءون، هذه آخر الجرائم في هذه السورة، الرياء والعياذ بالله، وهو شرك، قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، والمرائي ليس له ثواب وليس له أجر في عمله لأنه لغير الله سبحانه وتعالى. فالرياء خطير، على المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل ولا يطلب به المدح والثناء أو غير ذلك من المقاصد التي لغير الله عز وجل. ثم قال ويمنعون الماعون، يمنعون العارية، الماعون المراد به العارية، سواء كان إناء أو قدرا أو فأسا أو دلوا أو حبلا أو غير ذلك. فالعارية فيها أجر عظيم لمن بذلها وأعار المحتاج، ويرجع إليه ماله، ينتفع به المستعير ثم يرده عليه. فالعارية فيها تعاون وفيها خير. فهذه السورة سورة عظيمة تشتمل على معاني جليلة وأحكام عظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. المتصل الآخر أبو محمد من الرياض، تفضل أبو محمد. أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ صالح، اقصر التلفزيون شوي، تفضل، معك الشيخ، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بارك الله فيك. سأل. كان في شراكة بتاع التجارة بين وبين شريك، وحصل فيها إشكال من طرفه. أي نعم، يعني في بعض رأس المال هو شغله وسألته، قال لي ما فيه أرباح وفيه خطائر وفيه وفيه وفيه. حصل الخلاف وجبنا بعض الناس اللي نظن فيهم الخير إن شاء الله عشان يحكموا بيننا. جبنا اثنين والاثنين جابوا معهم ثلاثة. في النهاية حلف هو على المصحف باعتبار انه كلامه هذا صحيح، وانا تأثير نفسي شيء من الحكم، اعترضت على هذا الكلام، وفي النهاية هم كلهم وافقوا على الوضع اللي هو حلف عليه. ما ادري كيف، وفي النهاية فضت الشراكة يعني، لكن فضت بخسائرنا نحن ومكسبه هو. طيب اي نعم، والان يوم كملنا 4 شهور او 5 شهور حتى هو برضو كمان خسر يعني. طيب جاوب الشيخ. اي نعم، هذا واحد. الشيء الثاني، هل يجوز صرف الزكاة على اخي الصغير؟ طيب اي نعم، الله يجزاه خير الشيخ. نعم، السؤال الاول، هذه الشراكة التي حصل فيها اختلاف ولكنهم تصالحوا بينهم وانهوا المشكلة فيما بينهم وتراضوا على هذا، لا بأس بذلك، الحمد لله. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلالا. وإذا لم يتم الصلح فإنهم يذهبون إلى المحكمة الشرعية لتفصل بينهم وتنظر في قضيتهم. أما السؤال الثاني وهو صرف الزكاة على أخيه الصغير، على أخيك الصغير إذا كان ليس له مال ومحتاج، فتعطيه من غير الزكاة يا أخي، لأنه يشترط في القريب المحتاج أن لا يرثه صاحب الزكاة الدافع. وإذا كان هذا الصغير أنت ترثه لو مات لا تحل له زكاتك، لأنه تجب نفقته عليك، فلا تجعل الزكاة وقاية لمالك، فتنفق عليه من مالك قدر الحاجة، كما قال جل وعلا لما ذكر نفقة الرضيع، قال وعلى الوارث مثل ذلك. أما إذا كان كبيرا وله أولاد وهو فقير محتاج فلا بأس أن تعطيه من زكاتك. نعم، نأخذ الاتصال من أيضا الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. السلام ورحمة الله. الله يحفظكم إن شاء الله للأمة، فأنتم ورثة الأنبياء إن شاء الله، ويحشرنا معكم في جنات النعيم إن سمع قريب. يا سماحة الوالد، عندي سؤال بسيط يا شيخ. أنا الحمد لله بدأت بحفظ القرآن، فقال لي بعضهم بأنك لا تحفظ الآية إلا وأنت تعلم معنى الآية وإعرابها وسبب نزولها وتفسيرها، أسوة بالصحابة رضوان الله عليهم. فهل هذا واجب علي لأجل الحفظ، أو أني بعد ما أختم القرآن علما أني طالب في كلية الشريعة؟ والسؤال الثاني يا شيخ، أن نعاني يا شيخ في المجتمع يا شيخ كثرة الحلف، فبعضهم إذا أخبر في موضوع أو حدث موضوع أو ذكر موضوع فحلف بالله علما بأن الموضوع يعني لا يصدق، يعني لا يقبل بالتصديق يعني بالعقل أو بالمنطق يا شيخ، فهل يوجب علي تصديقه علما أنه لأنه حلف بالله، يعني لأنه حلف بالله فوجبت تصديقه، أم يعني أرد بالمسألة هذه؟ أجد تفيدنا يا شيخ. طيب شكرا يا أخي. أما السؤال الأول، حفظ القرآن، حفظ القرآن الله سهل فيه، قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإذا حفظت نصوص القرآن وضبطتها على الوجه المطلوب فهذه مرحلة أولى، وأما معرفة المعاني والإعراب وغير ذلك هذه مرحلة ثانية إذا تيسرت فبها ونعمتها، والذي كان الصحابة يفعلونه. وإذا لم تتيسر وبقيت على المرحلة الأولى فلك من الأجر بقدر ما عملت، وتحافظ على ما حفظته من القرآن وتتلوه ولو لم تفهم معانيه، فهم المعاني هذا مستحب إذا أمكن. وأما أن تعطل حفظ القرآن حتى تعلم المعاني وتعلم وجوه الإعراب، وربما يقول لك تعلم أيضا القراءات وتعلم، هذا من التشديد الذي ما أنزل الله به من سلطان. وأما السؤال الثاني عن كثرة الحلف في المواضيع، وهل الحلف لا تجوز؟ قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين. ومن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. والحلف بالله يجب توقيرها واحترامها، ولا يحلف إلا عند الحاجة ويكون صادقا في ذلك. وإذا طلبت منه اليمين وحلف فإنك تصدقه، إذا طلبت أنت منه اليمين أو القاضي طلب منه اليمين بطلبك أنت من القاضي أن يحلفه، وطلبت وحلف، من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ أبو إبراهيم من الرياض يقول متى يكون سجود السهو إذا كان الإمام أتى بنقص أو أتى بزيادة في الركوع، وهل سجود السهو واجب أم سنة؟ المأموم الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة ليس عليه سجود سهو، تحمله عنه الإمام. أما إذا دخل معه في بعض الصلاة وحصل سهو في صلاته مع الإمام أو في ما يأتي به بعد الإمام فإنه يسجد للسهو عند السلام قبله أو بعده. نعم. أحمد من جدة، تفضل أخي أحمد. مساكم الله بالخير وأطال الله عمرك يا شيخ. نعم. أنا في ذاك أنا عندي سؤال بالنسبة طبعا يعني سؤالي هو عن قصة حدثت لي. أنا شاب عمري 37 إلى الآن لما تزوج يعني، ولن ما عندي مثلا سند أو ظهر أو أب أو أحد مثلا يساند في الموضوع هذا. عندما لجأت يعني لحكومتي ودولتي ذهبت بنك التسليف، عندما ذهبت بنك التسليف طبعا أول طلب طلبوني وأنا مواطن وأدخل بنك حكومي يقولون لي كفيل، يعني هذا أول طلب يعني. ولما سألتهم قلت أنا مواطن طيب راتبي 2000 ريال يعني 2500، يعني مين بيكفني في الحياة هذه؟ أنا ذهبت كم شخص يعني. ففي آية قرآنية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب. يعني الآن الكفيل ما ذنبه عندما يدفع مال شخص ثاني أخذه؟ يعني هذا أبغى حكمه في الدين. واضح. الشيء الثاني اللي هو سؤالي في الزواج، التدرج في الزواج هو بدأ بالخطبة ثم الملكة ثم الزواج ثم حفل كبير ثم، أنا أشوف أن الصراحة فضيحة وليس الزواج. يعني إنسان لما يبغى يستر على نفسه أصبح في قصر كبير وشخص صغير في بشت صغير وجالس في أمة لا إله إلا الله عشان يقول أنا سترت نفسي، لا هذه فضيحة، أنا أشوفها فضيحة. يعني أنا أتمنى من الله ثم منكم إعطاء فتوى كاملة على الموضوع المالي هذا. طيب. يعني والله لم أستطع إقدام المهر أني أقدم الناس. شكرا. ما أقدر أني أخذت قرض من بنك طلعت سيارة خلاص أنا ورط مواطن. طيب. ورط ما لا أستطيع. مختصر ما في طريق. سؤالك واضح. لكن على العموم أنا كل اللي أبغى لي فتوى في الموضوع ذا. شكرا. والله يطول عمارك وتسلمون. الحمد لله يا أخي، ما دام استدنت وتقدمت للزواج وتزوجت نسأل الله أن ييسر أمورك. والمتزوج من الذين على الله عونهم، فإذا استدنت لأجل الزواج فإن الله يعينك على ذلك. فاستعن بالله عز وجل، وما فعلته فهو خير إن شاء الله. وأما طلب الكفيل، نعم الدائن له حق أن يطلب الكفيل، والكفيل جاء به القرآن والسنة، وهو من مصالح المسلمين ومن عقود التوثيق التي لا بد منها، فلا لوم عليهم إذا طلبوا منك الكفيل. وأما قولك لماذا الكفيل يدفع والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا ليس له علاقة بالآية، الكفيل التزم بهذا فيطالب بما التزم به. وأما ولا تزر وازرة وزر أخرى، المراد به البريء الذي لم يلتزم بشيء ولا حصل منه جناية، فلا يؤاخذ بفعل غيره. نعم. طيب، نأخذ أبو خالد من المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ عبد الكريم الله يحييك، تفضل معك الشيخ. عندي سؤال طال عمرك، عمرت العمارة عن طريق البنك العقاري وعرضتها للبيع وبعتها وسددت البنك العقاري على أساس إني أعمل وحدة ثانية موقع أحسن وعندي التزامات أخرى عشان أسددها، فعمرت الوحدة ثانية وكسبت فيها، وغرض إذا في زكاة أو ما في زكاة، هذا سؤالي طال عمرك. نعم، إذا بعت العمارة وبقي ثمنها عندك تم عليه سنة تجب فيه الزكاة، إذا تم عليه الحول وهو يبلغ النصاب فأكثر فإنها تجب فيه الزكاة، ولو كنت تريد أن تشتري أو تعمر به عمارة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بالنسبة، ما هي نصيحتكم لحملات الحج حيث يعدون المتبرع معهم بالحج أو المسافر معهم بالحج ولا يقدمون نفس الخدمات التي وعدوا بها؟ هذا لا يجوز لهم أن يأخذوا أموال الناس ويتعهدون لهم بأن يقوموا بواجباتهم وتكاليف حجهم وخدماتهم ثم ينقصون شيئا من ذلك من أجل أن يوفروا لهم المال، هذا حرام عليهم، لأن بينهم وبين الحجاج الذين صحبوهم بينهم عهد وبينهم عقد، والله جل وعلا يقول أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فيجب عليهم الوفاء فيما التزموا به وأخذوا المال من أصحابه، ولا يجوز لهم أن ينقصوا شيئا من ذلك، وأن يحسنوا إلى الحجاج، وأهم شيء تمكين الحجاج من إكمال المناسك على الوجه المشروع، ولا يتلاعبوا بحجهم من أجل أن يترخصوا ومن أجل أن يتوفر لهم مال، فهذه مسؤولية عظيمة، مسألة الحملات في الحج مسؤولية عظيمة، وهي في ذمم أصحاب الحملات أن يؤدوا ما عليهم ويأخذوا مالهم بدون ظلم وبدون نقص وبدون إيذاء للحجاج. نعم. جزاكم الله خيرا. للأخ أبو رامي نعتذر لك في سؤالك، وبإمكانك كتابته مرة ثانية أو الاتصال بفضيلة الشيخ في دار الإفتاء. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان العلامة وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا الأسبوع. شكرا لفريق العمل من استديو القصيم، والشكر موصول لزملائي في استديو الرياض. يتجدد اللقاء إن شاء الله بكم وبفضيلة الشيخ صالح في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال